الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس العاشر من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اتضح لكم في الدرس الماضي كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله لهذا الإنسان، والمسخر دائما له أكرم على الله عز وجل من المسخر من أجله، من المسخر. إذا الإنسان هو المخلوق الأول. والشيء الثاني أن هذا التسخير هو تسخير تعريف وتسخير تكريم، ورد فعل التعريف هو الإيمان، ورد فعل التكريم هو العرفان والشكران. لذلك قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت إذا عرفت وشكرت حققت الهدف من وجودك، إذا عرفت ولم تشكر كمعظم الناس، أو وأن تشكر من دون أن تعرف، هذا لا يكون. إذن الكون مسخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم. عبر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نظر إلى الهلال فقال: هلال خير ورشد، ينفعنا في الدنيا ويرشدنا إلى خالقنا. وهذا يجب أن ينطبق على كل شيء في الكون. إذا أمسكت بكأس ماء وشربته، هذا الماء خير لجسمك ورشد إلى ربك. الطعام، الشراب، ابنك، الشمس، القمر، الأسماك، الأطيار، النباتات، الأشجار، الخضروات، أي شيء تراه عينك خير لك، مسخر لك تكريما وتعريفا. فينبغي أن تؤمن وأن تشكر. فإذا آمنت وشكرت توقفت عنك المعالجة. يعني لما طبيب مثلا يقرر استئصال كلية لمريض، والدليل أنها متوقفة عن العمل، قبل أن يجري العملية لا بد من صورة جديدة. فإذا صورت الكلية مجددا واتضح أنها تعمل، هل بقي للعملية مسوغ؟ آية رائعة جدا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني هذا العذاب، هذا الضيق، هذا الفقر، هذا الإلجاء، هذه المشكلات التي تضغط على الإنسان، لماذا؟ واضح الجواب: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في ضعف في الإيمان أو ضعف في الشكر. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقد يسأل سائل: ما علاقتنا بالمجرات البعيدة وكيف أنها سخرت لنا؟ الإجابة عن هذا السؤال: إما أن يكون التسخير مباشرا أو غير مباشر. نعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وحدثتكم في الدرس الماضي كيف أن هذه النعم الظاهرة التي تعارف الناس على أنها نعم، كنعمة الصحة والفراغ والمال والوجاهة والمكانة والزواج الناجح والأولاد الأبرار والمنزل الواسع، هذه كلها نعم، وألوان الأطعمة والأشربة، هي ظاهرة. أما الباطنة، هناك من النعم الباطنة ما لا سبيل إلى حصره. بالمعنى الأول، نعم البكتيريات في الأرض، الخلايا التي في الدماغ، الأجهزة الدقيقة جدا في جسم الإنسان، هذه نعم لا تعرفها أنت، إنها نعم باطنة. والمعنى الآخر أن كل مصيبة يسوقها الله عز وجل للإنسان تكون هذه المصيبة سببا في هدايته، إنها من النعم الباطنة. لذلك عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أما معنى وأسبغ عليكم نعمه، إسباغ النعمة إتمامها وتوسعتها. يعني أحيانا بعد أن تأكل تقدم لك الفواكه، وبعد الفواكه الحلويات، وبعد الحلويات القهوة أو الشاي، وبعدها تعطر، وبعدها تودع إلى خارج البيت، وقد تعطى هدية. شوف الإتمام. والعوام المعروف بالتمام يقولون أسبغ عليكم نعمته، أي أتمها، أعطاكم تفصيلاتها، أعطاكم جزئياتها ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله، كل هذه النعم، هذه النعم نعم الوجود، نعم الإمداد، نعم الإرشاد، نعم الأمن، نعم الاستقرار، نعم الأجهزة السليمة، نعم الحياة الأسرية، نعم أنك وجدت لتعرف الله عز وجل، نعم أنك المخلوق الأول والمكرم، كل هذه النعم ومع ذلك تجادل. يعني مرة كنت أودع صديقا لي في المطار، رأيت طفلا صغيرا يركض في أبهاء المطار، يعني وسطه كرة، يعني وضع له فوط كثيرة جدا لئلا معروف السبب. قلت هذا الطفل بهذا المنظر حينما يكبر ويصبح شخصية مهمة وينسى أن الله قد خلقه من لا شيء، أو خلقه من ماء مهين، ينسى أن الله عز وجل أنعم عليه بالإيجاد، أنعم عليه بالإمداد، كل هذه النعم ينساها ويجادل ويقول لك هات لي دليل على وجود الله مادي. شوف الإنسان كيف يكفر. قيل يا إمام متى كان الله؟ فقال ومتى لم يكن، متى لم يكن، متى غاب حتى يحتاج إلى دليل؟ المؤمن يرى الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالإنسان يعني حينما يكبر لا ينبغي أن ينسى طفولته، كيف كان ضعيفا، كيف أودع الله في قلب أمه الرحمة، كيف سخر له أبا يعمل بجد وتعب ليقدم له حاجاته الأساسية، كيف عاش بين أسرة تحبه، كيف أسبغ عليه جمالا ووداعة ولطفا وصفاء وذاتية. الأمر الذي جعل أهله يقدمون له كل ما يحتاج عن طيب خاطر، أليست هذه نعم جلة؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس، والآية دقيقة جدا، لم يقل والناس، قال ومن الناس، بعض المعرضين، بعض الكفار، بعض المنافقين، بعض المقصرين، بعض المشركين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا يملك حجة عقلية دامغة، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ومستحيل أن يأتيك العقل بحجة على عدم وجود الله. الإيمان بالله بالفطرة وبالعقل وبالواقع وبالنقل. فهذا الذي يجادل بغير علم يعني لا يملك حجة منطقية صحيحة مقنعة على ما يذهب إليه، دعوته هواء، دعوته بلا أساس، دعوته بلا مقدمات صحيحة إذا توصل إلى نتائج فالمقدمات غير صحيحة، والمقدمات لا تؤدي لهذه النتائج بغير علم. يعني ما ممكن، ليس من الممكن أن يملك الإنسان عقلا راجحا وأن يهديه عقله إلى الضلال، مستحيل هذا، إلا أن يجعل من عقله أداة لشهواته. العقل المطلق لا يمكن إلا أن يوصلك إلى الله، أما العقل الذي يسخره الإنسان لمصالحه، الإنسان ينطق عن هوى. النبي عليه الصلاة والسلام بماذا وصف؟ لا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما هناك أشخاص كثيرون وما أكثرهم في آخر الزمان ينطقون عن الهوى، يعني يتحدثون بحديث يخدم مصالحهم، يركز فيهم شهواتهم، إذن كلامهم أساسه الهوى وليس أساسه الحق. لذلك قالوا هناك منطق تبريري وهناك منطق تقريري. إذا كنت حياديا وموضوعيا يكون عقلك هاديا لك إلى الحق، أما إذا أردت أن تكون الشهوات هي الأصل وأنت مصر عليها، عندئذ تستخدم العقل الذي أودعه الله فيك تبريرا لشهواتك. ولكن هذه الحجج المزيفة لا تلبث أن تتهافت أمام النقل الصحيح وأمام المنطق القوي. فإذا أردت أن تجادل يجب أن تجادل عن علم. فلان طبيب مثلا، متخصص، متبحر، متفوق، فإذا أراد أن يكشف أن في القرآن خللا ولن يستطيع ذلك. ما من آية وردت في كتاب الله إلا والحقائق العلمية القطعية الدامغة تؤيد كلام الله عز وجل. القرآن كلام خالق الكون، والأفعال أفعاله، والكون خلقه، والفطرة طبيعة أودعها الله في الإنسان. إذا لا بد من أن تلتقي حقائق الكون مع حقائق القرآن مع حقائق الفطرة. إذا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الهدى يعني كما قال بعض العلماء السنة، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس متبحرا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا يملك الحجة الدامغة. وبعضهم قال الهدى الإلهام، لا إلهام له ولا علم له ولا يستند إلى كتاب من عند الله عز وجل. وكأن الله عز وجل بهذه الكلمات الثلاث أشار، إما علم تجريبي مستنبط من الواقع، وإما إلهام إشراقي، وإما علم بكتاب الله عز وجل يقيني. فإن لم تملك علما بكتاب الله ولا إشراقا نفسيا ولا علما منطقيا بحجة دامغة فلماذا تجادل؟ نعم. الآن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. شوف الناس دائما يألفون ما شبوا عليه، فكل إنسان شب على شيء شاب عليه. التكليف مكلف، التكليف مكلف، التكليف يحتاج إلى إرادة. أما إذا ضعفت الإرادة والإنسان أراد أن ينساق مع بيئته مع مجتمعه مع معطيات محيطه، أن ينساق مع ما ألفه مع ما نشأ عليه، هنا المشكلة، أن يعطل الإنسان عقله وأن ينساق مع محيطه. لذلك الناس بميلوا، شوف الديانات الوضعية الأرضية التي تؤله أشخاصا أو أصناما لماذا هي منتشرة؟ هذا سؤال كبير. ديانة السيخ مثلا بالهند، الهندوس ديانات كثيرة جدا تؤمن بصنم، تؤمن بإله من بني البشر، إما الشمس أو القمر أو البقر. بالمناسبة أكبر قطيع بقر في العالم في الهند موجود، 360 مليون بقرة، أكبر قطيع، لأنهم يعبدونها من دون الله لا يذبحونها، فهي تعيش في بحبوحة وفي رعاية تامة لجهل أهلها. إذن لماذا يؤثر الناس أن يتبعوا هذه الديانات؟ لأنها بلا منهج، بلا منهج، بلا أمر، بلا نهي. افعل ما تشاء وصدقنا، اعتقد بنا وافعل ما تشاء، فالقضية غير مكلفة. أما المؤمن حينما يقرأ كلام الله عز وجل، الإله له أمر وله نهي، الشهوات يجب أن تنضبط بالشرع، كسب المال يجب أن ينضبط، الحركة منضبطة بمنهج. لذلك الدين الحقيقي مكلف، لأن الجنة لها ثمن وثمن باهظ. من طلب الجنة بغير عمل فقد أذنب، طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. فلذلك بتلاقي الدعوات الأرضية انتشارها واسع جدا، السبب أن هذه الدعوات لا تكلفك شيئا، تعطيك الحرية أن تفعل ما تشاء، أن تنطلق في الحركة كما تشاء، ولكن بس كن مواليا لنا، اعتقد بنا وانتهى الأمر. لكن منهج الله عز وجل ليس كذلك، منهج الله عز وجل يأمرك وينهاك. فلذلك لا بد للأنبياء من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هؤلاء المتضررون من دعوات الأنبياء يعادون الأنبياء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، بأمر الله عز وجل ما في زنا، ما في خمر، ما في عدوان على الأموال، ما في ربا، ما في تجاوز، ما في أكل مال بغير حق. فلذلك الإنسان ألا إن سلعة الله غالية، الجنة ثمنها باهظ، وهو أن تنضبط. وسمي التكليف تكليفا لأنه ذو كلفة، وما من أمر إلهي إلا ويتعارض في ظاهره مع طبع الإنسان. الطبع يميل للنوم، الأمر قم وصلي الفجر، الطبع يميل لأخذ المال، التكليف أنفق المال، الطبع يميل إلى إطلاق البصر، الأمر غض البصر، الطبع يميل إلى إخراج الغيظ، الأمر بكظم الغيظ، الطبع يميل إلى الزوجة ويكره الأم وقد تقدمت بها السن وأصبحت عبئا، الأمر بر الوالدين. التكليف الطبع يقول لك تحدث عن فلان ماذا فعل، قصته رائعة جدا تسلي الحاضرين، تحدث عنه. التكليف ولا يغتب بعضكم بعضا، الطبع والله فلان له شكل مضحك قلده، أضحك الآخرين. التكليف ولا تنابذوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. إذا أنت حينما تطيع الله عز وجل تبذل كلفة، وهذه الكلفة هي ثمن الجنة. تصور أن أمر الله عز وجل يتمشى مع طبعك تماما، ما عاد في طائعين، لا تعد هذه الطاعة طاعة لا قيمة لها إطلاقا. تصور لو أنه إذا إنسان في درجة عطش شديد، قلنا له إن الله يأمرك أن تشرب الماء البارد، لك إيه والله الله يجزيك الخير، ماذا فعل هذا؟ واحد عطشان وأبلغته أن أمر الله أن تشرب ماء بارد. إن إذا جاء أمر الله عز وجل موافقا للطبع ما عاد طاعة، لا قيمة لهذا الأمر. لذلك أمر الله مكلف مكلف، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يعني الإنسان يتعامل مع شهواته، مع بيئته، مع تقاليده، مع عاداته، مع ما نشأ عليه، مع راحة جسده، مع متطلبات نفسه، بتلاقي وإن عمل النار سهل بسهوة. فليس غريبا أن تجد مشقة في طاعة الله عز وجل، لا، هي المشقة في طاعة الله هي ثمن الجنة. فلذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الاختلاف محبب للإنسان طبعا، إذا كان بمنطق الشهوة، إذا إنسان جالس بمجلس في نساء يعني يبدو منهن ما يجب أن يخفى وهو يمتع نظره بهن، هذه الجلسة المختلطة أحب إلى نفسه من عدم الاختلاط. لكن الله عز وجل نظم لك علاقاتك الاجتماعية وجعل شهواتك التي أودعها فيك لها قنوات نظيفة. هذه الشهوة مسموح لك أن تستنفع بزوجتك فقط، وما سوى ذلك يجب أن تغض البصر في محارم، في زوجة، في أجنبيات. أما أهل الدنيا كل ذلك عندهم مباح. فلذلك الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يشعر أنه عمل عملا عظيما، يشعر أن الله يحبه، أن الله راض عنه. حينما يترك الشهوات الدنيا يتجلى الله عليه بسعادة عليا. لذلك قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. كنت أقول لكم من قبل حياة المؤمن نظيفة، ما في بحياته يعني التواء، خيانة، موقف مبطن، خداع، علاقات مشبوهة، عمل في الظلام، بيت آخر غير بيته الصحيح، امرأة أخرى في حياته غير زوجته. حياة المؤمن حياة نظيفة واضحة. فلذلك الإنسان، وأكبر غلط نقع فيه أن نعد ما ألفناه في بيئتنا مشروعا. يجب أن تزين ما ألفته في بيئتك بميزان الشرع. هكذا المؤمن، والله الناس كلها هيك، هذا كلام مضحك. هيك نشأنا، هيك ربينا، هيك أهلي، هيك أبي علمنا، هيك نحن عشنا ببيت واحد، ما في عنا حاجب وبواب، نحن ما نحب التفرقة. هذا كله كلام غير مقبول. من أنت حتى تشرع؟ خالق الكون شرع لك. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لك هي مثل أختي. لا، ما في، هي مو مثل أختك، هي أجنبية عنك. أختك من أمك، أختك من أمك وأبيك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فالإنسان لا يتجاوز الحدود، لا يتعدى، لا يشرع، لا يقنن من عنده، لا يتفلسف كمان على الشرع. قل أتعلمون الله بدينكم. إذن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، حقيقة المؤمن يا أيها الإخوة الأكارم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني من أولى صفات المؤمن أنه إذا ثبت له أن هذا كلام الله وأن هذا الكلام هكذا تفسيره، عندئذ يلغى اختياره. تختار أن تشتري هذا البيت أو هذا البيت، أن تخطب هذه الفتاة أو هذه الفتاة، أن تسافر أو لا تسافر، أن تعمل أو لا تعمل. أما أن تختار أن تطيع أو لا تطيع، ليس هذا من شأن المؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كنت مؤمنا حقا أمام أمر الله عز وجل لا خيار لك. إذا كنت مؤمنا حقا أمام أمر الله وما صح من حديث رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما في لك رأي. تقول أنا رأيي معقول، هالحكم غير معقول، الوقت صعب، نحن بآخر الزمان، العالم تبدل، العصر عصر علم، ما عاد فيها التعقيدات، هذا كله كلام الجاهلين. إذا كان هذا أمر الله ثابتا عندك يجب أن يلغى اختيارك. أي الآية؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني الشيطان يدعوهم عن طريق التمسك بآبائهم وأجدادهم وتقاليدهم وعاداتهم إلى عذاب السعير. وأقرب مثل لنا دمشق المسلمة المؤمنة، يقول لك هي شام شريف والدين في الشام. إذا كان العريس ما دخل بين النساء الكاسيات العاريات وجلس على كرسي أمام كل هؤلاء النساء العاريات شبه العاريات، يعني عمله مستهجن. هي واحدة، هذه واحدة. بعدين بتلاقي ببعض الحفلات منصور المدعوات وهن بأبهى زينة، ومنقتني شريط ومنعرضه، هي مرت فلان، شايف هي مرت فلان. أنه دين هذا؟ أي دين هذا؟ أي شرع هذا؟ أي هيك التقاليد الآن هيك؟ يعني إذا كان حفلة عرس ما فيها تصوير، ما يعني ما لا بهجة. والتصوير يعني كل هؤلاء النسوة يعرضن أمام أزواج أجانب وكأنه يراها في أبهى زينتها. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، ما دمنا قد وصلنا لهذه الآية، هذه التقاليد البالية والعادات والأعراف والكلمة الدقيقة إتيكيت والأصول الاستقبال، إنه دخل على البيت زوج مو بالبيت، تفضل أهلا وسهلا، تستقبل الزوجة صديق زوجها قبل أن يأتي. كل هذه الصفات، كل هذه المعطيات الغربية التي جاءتنا عن الغرب، هذه لا أصل لها في الدين. فالمسلم الحقيقي الذي يطبق أمر الله عز وجل ويجعل من بيته بيتا مسلما. قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فالذي إن كان هناك تطبيق عملي لهذه الآية، الذي أتمناه على كل أخ حاضر، يعني سماع الدرس سهل، أما البطولة أن تأخذ هذا الكلام مأخذا جديا، أن تتعامل مع هذا الكلام تعامل رجل، ما في حل وسط، إما أن ترد عليه وإما أن تتبناه. إن كان معك حجة رد عليه، لأنت بين أمرين، إما أن تكون مع شرع الله أو مع التقاليد والعادة. وكم من شاب انتكس نكسة كبيرة لأنه استجاب لأهله وانتكس إلى عاداته وتقاليده. طبعا أي مجتمع إذا بني على معصية، هؤلاء المجتمعون على معصية لصالحهم ألا يسمحوا لآخر يطيع الله بينهم، لأنه إذا أطاع الله بينهم كشفهم وعراهم، فلذلك ينقضون عليه. المجتمع الغارق في المعصية ينقض على كل إنسان يريد أن يقيم أمر الله عز وجل، يتهمونه بالتعصب، يتهمونه بالتزمت، يتهمونه بالمحدودية، يتهمونه بأنه لا يعيش روح هذا العصر وليس واقعيا. هذا كلام أهل الدنيا. فلذلك لا تذوق طعم القرب من الله عز وجل، لن تقطف ثمار الدين إن لم تستقم على أمر الله، إن لم تضع كل التقاليد والعادات وهذا الذي جاءنا عن الغرب من إتيكيت وتعاملات، إن لم تضع كل هذا تحت قدمك لن تكون مؤمنا. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. فالتطبيق العملي لهذه الآية، راجع نفسك، في ببيتك معاصي، في مخالفات، في تساهلات، في إيثار للعادات والتقاليد التي نشأت عليها على شرع الله وأمره. يعني نحزل نقول نحن هي زوجتي أجنبية على فلان، تستحي نعد جلسة مختلطة، كيف بالإمكان أن تصلي صلاة فيها إقبال على الله عز وجل وقبل قليل كنت في معصية؟ أيحق لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، فضلا عن أن تلقي بعض الكلمات المضحكة وأن تضحك الحضور وهم نساء ورجال؟ الاختلاط أحد أنواع الآن بالبيع والشراء كثير في عادات، يقول لك بزمتي بأمانتي كله اليمين كاذب، أخي هيك السوق كله، إذا ما كذبنا ما نربح، من قال لك ذلك؟ كل حرفة فيها معاصي كثيرة، هي فيها غش، هي فيها كذب، هي فيها وعد كاذب، هي فيها تدليس، هيك أهل الحرفة. حتى في بعض المهن في فروقات، مثلا في عبوات، في بعض المخالفات تلاقي ماشي، حتى في البيع، في بيع السلام، حتى في بيع الوعدة. يعني أنا أتمنى أن في كلمة هيك الناس، نحن مع المجموع، هكذا نشأنا، هيك أهل قريتنا، هيك أهل بلدنا، هيك أهل علموني. وين ماشي أنت؟ أين أنت سائر؟ قف وراجع كل علاقاتك، راجع كل العادات والتقاليد، راجع كل المعطيات في البيت وفق كلام الله عز وجل. هذا إذا كنت مؤمنا صادقا، إذا أردت وجه الله عز وجل، إذا أردت أن تقطف ثمار إيمانك. يحبك الله ورسوله، لا تقبل شيئا إلا بدليل قطعي، ولا ترفض شيئا إلا بدليل قطعي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. أمر نبوي أن يقدم الطعام لأهل الميت، عندنا بالعكس الآن، أهل الميت فوق مصيبتهم الكبيرة التي قصمت ظهرهم، عليهم أن يهيئوا طعاما لكل من عزاهم. هذا الطعام أنا أتمنى ألا تحضروا، لأنه خلاف الشرع أبدا. الشرع يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، الأولى أن يقدم الطعام لأهل الميت، جاءهم ما يشغلهم. أما أن يكلف أهل الميت بإطعام الطعام وتأمين الطعام الطيب والحلويات والفواكه والطاولات والكراسي، هي مخالفة للسنة، هي عادة من عاداتنا السائدة في مجتمعنا المخالفة للسنة. يعني إن إنسان يزور مريض، النبي الكريم يقول: من عاد مريضا فأكل عنده شيئا فهذا حظه من عيادته. هيك التوجيه، إن معقول من ضيف قهوة؟ شوي معقول. هذا جاء عائدا يعود هذا المريض، في حكم نبوية كبيرة جدا، لعل هذا العائد الذي يعود هذا المريض يخشى من العدوى، فإذا قدمت له شرابا يتحرج، معه التهاب كبد، معه مرض معدي، أخي ما بدي أشرب شيء، ما بصير، أهلا وسهلا ضيفنا. لك يا أخي، كيف توجيه النبي اللهم صل عليه؟ فقد يتحرج الزائر أن يشرب شيئا أو أن يأكل شيئا خوف العدوى، وقد يقدم طعام طيب أو فاكهة طيبة أمام المريض وقد منع منها يزداد ألمه، وقد يكلف أهل المريض أن يقدموا الضيافة وهم في شغل عن أن تضيف الضيوف. فالنبي الكريم وجهنا أنك إذا عدت مريضا ينبغي ألا تأكل عنده شيئا، فإذا أكلت شيئا فهذا حظك من عيادتك، ومن عاد مريضا فكأنما خاض في الرحمة خوضا. هلأ الكلام الشائع: أوعك امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، شو بدك الوجع الراس بكرة به الكوك، العريس والعروس، أخي أنت كنت السبب، تعال حل مشكلتنا، شو بدك به الوجع الراس؟ اسمع شو حكى النبي، قال عليه الصلاة والسلام: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. هيك توجيه النبي. نحن بحاجة ماسة إلى السنة النبوية، أن نعود إلى السنة. كيف عامل النبي أصحابه؟ أخي أنا ما أعرف أدري مين أنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعلي جمع الحطب، فقال أصحابه: نكفيك. قال: لا، أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. الآن التقاليد والعادات أنه هذا درجة أولى، هذا أول صف، هذا بطاقة بيضاء، هذا كذا، لا، الناس سواسية كأسنان المشط. يعني أردت من هذا الكلام أن نعيد حساباتنا، عيد حساباتك، حتى في احتفالاتنا، حتى في مناسبات الحزن والفرح، الأعراس كلها، يعني الأعراس فيها حفلات اختلاط، وفي بالأعراس تصوير، وفي بالأعراس دخول العريس إلى أمام المدعوات، هذا كله خلاف السنة. تلاقي شاب تقي، أيام الخطيب بيثني عليه بالعقد القران، عائلة تقية ورعة مستقيمة، بعدين تلاقي ست سبع معاصي كبيرة ظهرت من هذه الأسرة. فنحن نريد أن نراجع أنفسنا في كل علاقاتنا، في كل دخولنا، في كل إنفاقاتنا، في كل نشاطاتنا وفق السنة. لذلك ربنا عز وجل قال والله في آية تقسم الظهر، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أعمال كالجبال تصبح يوم القيامة هباء منثورا. سئل القاضي الفضيل عن معنى هذه الآية، قال كل عمل لا يكون صوابا ولا خالصا لا يقبل، أما خالصا ما ابتغي به وجه الله، وأما صوابا ما وافق السنة. الصواب أن يوافق السنة، هكذا. إذن يجب أن تعرف السنة، يجب أن تعرف سيرة النبي. يعني القصة المشهورة تعرفوها، كلكم تعرفوها، لما ببدر الرواحل قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتعاقب كل ثلاثة على راحلة. هو ماذا فعل؟ قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راكبا، قال ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن في عندك استعداد تسوي نفسك مع الناس بكل شيء، أن تكون واحدا منهم حتى في بيتك، هكذا السنة. كان إذا دخل بيته لف ثوبه صلى الله عليه وسلم، قال أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم، يغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. هي السنة. السنة وعاشرهن بالمعروف، والمعروف في هذه الآية لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بهن، بل أن تحتمل الأذى منهن. إذن أردت من هذه الآية أن نجري حسابات دقيقة ومراجعات عميقة لكل علاقاتنا واحتفالاتنا وأفراحنا وأحزاننا وكسب أموالنا وإنفاق أموالنا وكل نشاطاتنا، يجب أن تقع وفق الكتاب والسنة. الإسراف مثلا، إن أنت هل سمعت اليوم ما قلته في الخطبة؟ إن الله لا يحب المسرفين. إذا أسرفت في كل شيء فالله لا يحبك. هذا مال، مال هناك من هو في أشد الحاجة إليه. إن أعطيت ما فاض عنك إلى فقير ارتقيت عند الله عز وجل. أنت كل واشرب، لكن من دون إسراف ولا مخيلة. أنفق، ما في مانع، أنفق، ولكن في الأصول. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. هذه الآية دقيقة جدا. أولا الإنسان أحيانا يتمسك بعروة، هذه العروة ليست وثقة، تنخلع بيده. الإنسان يتمسك بشيء فإذا بهذا الشيء ينفلت هوى، إذن هذه العروة غير وثقة. أحيانا تربط مقطورة بقاطرة، فهذه الحلقة الثخينة جدا في مؤخرة السيارة هي عروة، لكن بلغني أن هناك معامل في أوروبا متخصصة في صناعة هذه العروة، أنه عم الجر مقصورة فيها 20 طن، فإن لم تكن وثقة تدهورت المقطورة. إذا هناك معامل لا تعمل إلا هذه العروة، متخصصة في صناعتها من أصلب المعادن ومن أشد أنواع الخلائق متانة وقساوة. فالعروة الوثقة، العروة هي الشيء الذي تتمسك به، فإن لم يكن هذا الشيء متينا انفلت بيدك وهويت معه. أما ما هو الشيء الذي إذا فعلته كأنك تمسكت بعروة وثقة تنجيك إلى يوم القيامة وإلى الأبد؟ قال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يعني أحيانا الإنسان يطيع الله عز وجل لكن وجهته إلى الدنيا. الآية دقيقة جدا، العبرة أن تطيع الله وأن تتجه إليه، هذا يسموه أن تكون ربانيا. لا، في شخص شهواني وشخص رباني. معنى ربانيا أي أن تحسن العلاقة مع الله إلى أقصى درجة عن طريق الإقبال عليه. يعني العبادة ببعض تعريفها غاية الخضوع مع غاية الحب مع غاية الرضا مع غاية الاستسلام، طاعة وحب ورضا واستسلام وتفويض وتسليم وإقبال وصبر وشكر، هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يقبل عليه بكل وجهته بكل إمكاناته بكل طاقاته بكل أوقاته بكل استعداداته. ومن يسلم وجهه إلى الله، شو إذا الإنسان أحيانا الشاهد أم أنت في حديقة وابنها يلعب، تلاقي هذه الأم مع ابنها تتحدثها، والله ما انتبهت، بتحسها مو معك، إذا لك أخت أو قريبة أو تحسها ليست معك، متجهة إلى ابنها. هي صورة من صور الاتجاه. أيام الإنسان بتكون عينه على ساعة على عداد عم بيعبي بنزين والغالي البنزين ومعه مبلغ محدود، فإذا كان غفل يطالب بأكثر مما معه، فتلاقي عينه على العداد. لو أنت حاكيته إسلام الوجه، الاهتمام الشديد، الإقبال، الانصراف بالكلية، الاهتمام. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني عرف الله فأقبل عليه، عرف أنه كل شيء وليس غيره شيء، لا شيء. فلان ليس على شيء يعني ما عرف الله عز وجل. إنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فإذا عرفت الله عز وجل، إذا عرفت أنه الحقيقة الوحيدة في الكون، الحقيقة الدين، الله هو الحقيقة الكبرى، وكل شيء يقرب إليه فهو مشروع، وكل شيء يبعد عنه فهو غير مشروع. ملخص دينك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فأي شيء يا رب يقربني إليك فأنا متمسك به، وأي شيء يبعدني عنك فأنا مبتعد عنه. هذا هو المؤمن. ومن يسلم وجهه إلى الله، ولكنك لن تستطيع أن تسلم وجهك إلى الله عز وجل إلا إذا عرفته. يعني أحيانا بتفوت لجهة لك مصلحة مع مدير عام، قاعدين ثلاثة جنب بعضهم، ترى مين مدير عام؟ بتنقل أطول واحد أوجه واحد، تلتفت له هيك باهتمام، بتخاطبه، إذا ما له علاقة حاكي فلان، تلاقي فورا تنصرف عنه نفسيا إلى صاحب القرار. فالمشكلة أنه يجب أن تعرف الله. إذا عرفت أن الله بيده كل شيء أسلمت وجهك إليه. فإذا ظننت أن زيدا وعبيدا وفلان وعلان يملكون أشياء كثيرة كيف تتجه إلى الله عز وجل؟ إذن لن تسلم وجهك إلى الله إلا إذا وحدته، واعلم أن الدين كله توحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذا عرفت أن الأمر كله بيد الله ارتحت وأرحت. قال: وهو محسن. العلماء حملوا هذه الكلمة الطاعة والإحسان، الأولى حالة قلبية نفسية، ومن يسلم وجهه إلى الله يعني عرف الله فأقبل عليه. الحالة الثانية سلوكه أساسه الطاعة والإحسان. إذا عرفت فاتجهت، وأطعت وأحسنت. عرفت فاتجهت، أطعت وأحسنت. قال: هذا الإنسان فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أمسكت بقارب النجاة، أمسكت بحبل الأمان، وصلت إلى مخرج الأمان، وصلت إلى المبتغى، وصلت إلى الطمأنينة، وصلت إلى السلام، والله يدعو إلى دار السلام. من منا لا يسوق إلى السلام؟ أن يعيش حياة معافى في جسمه، موفق في زواجه، مستمتع بأولاده الأبرار، له مكانته الاجتماعية، يحبه الله ورسوله، يرى أنه إذا توفاه الله له عنده شيء، هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله تعرفه فتقبل عليه وتطيعه وتحسن إلى خلقه، قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يعني في الدنيا الحق له، الباطل له جولات، ولكنه في الآخرة، في الدنيا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. قضية الآية الكريمة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا قدم الله الموت على الحياة؟ سؤال دقيق. قدم الموت على الحياة لأن الحياة فيها خيارات كثيرة. لو واحد دخل للعام الدراسي بيقدر يدرس أو ما يدرس، يداوم أو ما يداوم، أمامه خيارات كثيرة. لكن إذا جاء الامتحان أمامه خيارين فقط، إما أنه محضر أو غير محضر. غير محضر مفضوح راتب، محضر ناجح. فكلما ضاق الاختيار كان الأمر أخطر أخطر. فربنا عز وجل قدم الموت على الحياة لأن الموت فيه حالتان فقط: نجاة أو خزي إلى الأبد. في هذه الآية التالية يبين الله عز وجل رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره. كان عليه الصلاة والسلام يتألم أشد الألم حينما يرى الإنسان قد كفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق. النبي الله سبحانه وتعالى يسري عنه، يقول له: يا محمد، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم. إن هذا اختيار، هذا أنا خيرتم. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى أرحم، لكن هكذا طبيعة الاختيار، هكذا طبيعة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال هؤلاء الكفار، دققوا في هذه الآية، نمتعهم قليلا، نمتعهم، قد تجد بناء فخم جدا، بستان، مركبة فارهة، رصيد في المصرف كبير جدا، أموال تأتيه كالأنهار، إياك أن تقول لك أن تقول هنيئا له، إياك، إن قلتها مرة واحدة فأنت لا تعرف الله، كما قالوا قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا عز وجل قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يعني إذا أنت متيقن أنه إنسان أركبوه بأفخر مركبة وساقوه إلى الشنق، هل تقول له هنيئا لك؟ أو تقول في نفسك هنيئا له على هذه المركبة الفخمة؟ إذا كنت قد متيقنت أن هذا الإنسان الذي يركب هذه المركبة الفخمة الوثيرة القوية الفارهة الأنيقة الحديث الصنع، إذا تيقنت أنه يساق بهذه المركبة إلى الإعدام، أتقول في نفسك هنيئا له على هذه المركبة الفخمة يا ليتني مكانه؟ أعوذ بالله، معنى ذلك لا تعرف شيئا. قال نمتعهم قليلا، الله قال نمتعهم، يعني عنده بيت جميل جدا، أنت ساكن البيت صغير وعنده 400 متر 400 500 متر، سيارتين ثلاثة، مزارع، مقاصف، مسابح، يعني تقول أخي نياله الله عاطي، لا لا لا، ما دام بعيد عن الدين متنكب للحق، قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، عذاب غليظ. فالإنسان الله عز وجل قال في آيات أخرى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إذا أنت لك صديق، لك جار، لك رفيق بالدراسة، فوق في الدنيا وملك وارتفع وارتقى وجاءه دخل وفير وغير حياته كلها وهيك زهى على الناس بما عنده، وأنت بوضع أقل بك، أنت عرفت الله واستقمت على أمره وهو غارق في المعاصي، يعني لمجرد أن تقول هنيئا له لقد أعطاه الله وحرمني، فأنت بالتأكيد لا تعرف الله، لقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آخر آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كيف بقى؟ لماذا الحمد لله؟ قال لأن هذا الدين الذي اعتنقته أنت وسرت فيه هو دين الإنسانية كلها، دين الفطرة، دين الحق، دين العلم، دين الواقع، دين الله. فحتى المعرضون، حتى المنافقون، حتى الملحدون، حتى الكفار إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن أنت مع الحق، أنت مع دين الفطرة، أنت مع الدين الذي يقر به كل مخلوق، ما لك جايب بدين خاص غير معترف به غير معروف، أنت مع الدين الصحيح الذي لو سألت أعداءه من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك قل الحمد لله، احمد يا محمد ربك على أن هذا الدين دين الفطرة، دين الواقع، دين العلم، دين العقل. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، هي لله لام الملك، وإذا نسب الشيء ملكا إلى الله عز وجل فهو يملكه ويتصرف به وإليه مصيره. وهذه الصفات الثلاثة أعلى درجات الملك، قد تملك ولا تنتفع من ملكك. واحد مأجر بيت بالطابق له لكن لا ينتفع به، وقد تنتفع بشيء ولا تملكه، وقد تنتفع به وتملكه ولكن مصيره ليس إليك، طلع قرار استملاك أخذه منك. أما الملك التام أن تملك الشيء وأن تكون يدك مطلقة في التصرف فيه وأن يكون مصيره إليك. فإذا نسب الشيء إلى الله ملكا، لله ما في السماوات والأرض، يعني كل الكون يملكه الله ملكا تصرفا مصيرا. إن الله هو الغني الحميد، لكنه غني عنا ومع ذلك نحمده. أيام شخص غني عنك، لكن لأنه غني عنك بيحتقرك، لأنه غني عنك بيحرمك، لأنه غني عنك بيحاسبك حساب عسير، لأنه غني عنك بتغطرس عليك، لأنه غني عنك مستكبر، لأنه غني عنك بيستخف فيك. لكن ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، غني عنك ومع أنه غني عنك تحمده على كمالاته، غني حميد، غني عنك وأنت تحمده على كل كمالاته. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وكلمة هو الغني الحميد، وحده غني ووحده حميد، وكل كمال في الأرض مشتق من كمال الله عز وجل. الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والحمد لله رب العالمين.